لكن إيمانهم بأن الله سميع بصير لا ينسيهم ماذا؟ ليس كمثل أي شيء. لاحظتم؟ لا ينسيهم ليس كمثل أي شيء. لذلك ما طريقتهم في باب الأسماء والصفات؟ ينزهون الله عن مماثلة المخلوقات بدون تعطيل ما ثبت لله من الأسماء والصفات. لاحظتم كيف الطريقة سهلة؟ وهم كذلك يثبتون لله ما ورد من الأسماء والصفات في القرآن والسنة، فيقولون الله سميع بصير عليم قدير، وهم يثبتون الوارد، ماذا يصنعون؟ لا ينسون ليس كمثل شيء، لا يقعون في التمثيل. فهم تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طريقة سهلة ولا فيها فلسفة ولا أي شيء، ولا لا ما فيها فلسفة. ما ورد لله في الكتاب وفي السنة من الأسماء والصفات آمنوا بها وعرفوا ربهم وأن ربهم رحمن رحيم سميع بصير عليم قدير متكلم، وأنه يغضب ويرضى. يعرفون هذه الأسماء والصفات، يعرفون هذه الأسماء والصفات، لكن ما عندهم وسوسة. إيش السبب؟ ليس كمثل شيء. لله وجه ولله يدان ولله عينان ولله يثبتون ذلك، ولله قدم ورجل يثبتون ذلك، لكن مباشرة ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، ولذلك ما عندهم أي مشكلة. استوى على العرش، انزل في السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وأنه يجيء يؤمنون بما ورد لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، ولا عندهم وسوسة ولا أمراض نفسية ولا شيء، لأن ليس كمثل شيء. أهل البدع استوى على العرش، طيب لما استوى على العرش هل العرش احتواه كامل وله أكبر من العرش ولا أصغر؟ إيش هذا الكلام؟ طيب هل هو محتاج للعرش ولا ما محتاج للعرش؟ حتى قال الإمام الجويني وجدت القوم ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يليق بالمخلوق، ولذلك هم أصابهم هذا الارتباك، وإذا سمعوا أسماء الله عز وجل وصفاته أصابهم الكرب، أصابهم الضيق. لماذا؟ لأن ما يفهمون إلا التمثيل. لكن لو عندهم ليس كمثل شيء ثابتة في نفوسهم خلاص ما يشكل. كتب ربكم على نفسه الرحمة ولتصنع على عيني وتجري بعيوننا، يسمع هذه ولا عنده أي مشكلة فيها. لماذا؟ لأن عنده مستصحب ليس كمثل شيء. هذه طريقة سهلة، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. تنزيهم بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، هذه طريقة السلف الصالح في باب الأسماء والصفات. إذن لأن الكلام في الصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، فالصفات الله تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، صفات مثبتة وصفات منفية. طريقة أهل السنة الجماعة في الإثبات قلنا بلا تمثيل، وماذا يصنعون في الإثبات؟ طريقة ثانية في الإثبات يفصلون في الإثبات. ما معنى يفصلون في الإثبات؟ يعني يعددون المدائح، يعددون صفات الله صفة صفة ويفصلون فيها لما في إثبات هذه الصفات، تعداد الصفات إظهار لكمالات الممدوح. مثل ما قلنا عن الشيخ الآن، هذا الشيخ مجتهد يحضر مبكرا من أهل الصف الأول، ذكي كريم، كل ما زدت صفة كلما زدت في مدحه وكلما عرفوه الناس أكثر. فلذلك الله سبحانه وتعالى طريقة القرآن أنه في الصفات الثبوتية يفصل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحانه سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، وهكذا. هذه طريقة القرآن في الصفات الثبوتية، يفصل في الإثبات. لما في التفصيل في الإثبات من إظهار كمالات المنبه. أقسام الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية ذاتية أي ملازمة للذات أزلا وأبدا، من أمثلتها صفة الوجه، صفة الكف، صفة اليمين وكلتا يديه يمين، العينان، القدم، الساق، الأصابع، الحياة، النفس، العلو، الفوقية. هذه صفات ذاتية ولازمة لله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. وهناك صفات ذاتية فعلية، فهي باعتبار الجنس، باعتبار نوع الصفة هي صفة ذاتية، وباعتبار الآحاد هي صفة فعلية. جاءت مسألتك؟ مثل صفة الكلام، فالله متكلم أزلا وأبدا، لكن آحاد كلامه حاجة، فيتكلم بما شاء الوقت الذي يشاء كيف شاء. وكذلك السمع، الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة السمع أزلا وأبدا، ويسمع كلامنا الآن. والله سبحانه وتعالى متصف بصفة البصر أزلا وأبدا، ويبصرنا الآن. والله سبحانه وتعالى متصف بالعلم أزلا وأبدا، ويعلم مكاننا الآن ومطلع علينا الآن سبحانه وتعالى. فهذه أقسام ذاتية فعلية. وهناك بعض الصفات الأصل فيها أنها فعلية، والله عز وجل متصف بالفعل أزلا وأبدا، لكن مثلا استوى على العرش صفة حادثة، الاستواء على العرش صفة حادثة. وأصل الفعل أن الله فعال، وأن الله يفعل أصل، متصف الله عز وجل به أزلا وأبدا. فاستواءه على العرش لا يعني أن الله حدثت له صفة لم يكن موصوفا بها من قبل، لا، هو متصف بصفة الفعل أزلا وأبدا، لكن آحاد فعله ومنها الاستواء على العرش ومنها الغضب ومنها الرضا هذه حادثة، فهي باعتبار هذه الآحاد حادث، لكن باعتبار نوع الفعل الله متصف بالفعل أزلا وأبدا. فبعض الصفات الفعلية هي نفسها نوعها هي نفسها تنقسم إلى نوع واحد، وبعضها هي آحاد فقط، لكنها باعتبار الفعل هي تعتبر آحاد باعتبار الفعل جنس المثال. وصلت ولا ما وصلت؟ أو نعيد؟ نعم. مثلا صفة الكلام، صفة الكلام لها نوع واحد، فالله متصف بالكلام أزلا وأبدا، وأحاد كلامه تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن حادثة. وصفة الغضب، أو خلونا نأخذ صفة الاستواء على العرش، صفة الاستواء على العرش ما نقول يعني لها نوع الله عز وجل مستوى العرش أزلا وأبدا، لا، الله عز وجل فعال ويفعل أزلا وأبدا، والاستواء على العرش فعل حادث، فهو أحد من فعله سبحانه وتعالى، فالله يفعل ما يشاء. واضح هذا؟ نعم. ولا يعني وصف الاستواء على العرش أنه فعل حادث أن الله سبحانه وتعالى تتجدد له صفات لم يكن موصفا بها من قبل، لا، فالله موصوف بصفة الفعل أزلا وأبدا. وهناك صفات فعلية يتصف بها الرب فتقوم بذاته ومشيئته، تقوم بذاته بمشيئته وقدرته، مثل الاستواء على العرش، الاتيان، النزول، المجيء، الغضب، المحبة، العجب، الضحك، المقت، السخط، الرضا، الكراهية، هذه صفات فعلية. بالنسبة لصفة الغضب والرضا والاستواء على العرش، صفة الكلام وعقيدتنا في القرآن، هذه سنأخذها إن شاء الله بشكل مفصل. هذه إذن طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات طريقتان: إثبات بلا تمثيل، تفصيل في الإثبات. واضح؟ طيب، طريقتهم في النفي تنزيه بلا تعطيل، هذا أول شيء، تنزيه بلا تعطيل. الثاني أنهم في نفي المعايب والنقائص يجملونها، يعني يأتون بها جملة واحدة ثم ينفونها عن الله، ولا يعددون المعايب عيبا عيبا. لماذا؟ لأن في تعداد المعايب ونفيها واحد تلو الآخر في تنقص للشخص الممدوح. فلو أتينا مثلا للأخ الذي مدحناه وقلنا مبكر وحضر مبكر وكريم ومجتهد، لو أتينا نعكس الوضع نريد أن نمدحه بنفس الصفات لكن بالسلب، فقلنا الأخ هذا ما هو بخيل، ما هو بخيل، ما هو غشاش ولا حرامي ولا ظالم، تنفر النفس منه. فإياكم أحد يذهب إلى رئيس أو معظم ويقول له: أنت ما أكلت أموال الناس ولا نهبت أراضيهم ولا هذا، سيقول ألقوا به في السجن. لاحظتم يا إخوان؟ فالتفصيل في نفي المعايب واحدة تلو الأخرى تشمئز منه النفوس، بل أحيانا إذا لم يتضمن إثبات قد يكون ذم، قد يكون ذم لأنه يوحد الذم. مثل ذلك الشاعر الذي أراد أن يهجو قبيلا قال: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ماذا يقصد؟ يقصدهم أجبل من ذلك، ما تخافوا والله ما يغدروا أصلا، هم خوافين. هذا يقصد هذا. مثلا أستاذ يدرس مادة فقالوا له: فلان يغش. قال: فلان أتحدى يغش، أجبل من أن يغش. ما يقصد لأمانته، يقصد أنه جبنه وخواف أصلا، مجرد ما يغش انتفض ويظهر عليه الاضطراب، ليس لأمانته. أحيانا يكون نفي المعيب لا يشترط، إذا لم يتضمن مدحا، إذا لم يتضمن إثبات ما يكون مدح، فما يكون مدحا إلا إذا تضمن إثباته. فأهل السنة والجماعة وطريقة القرآن ليس هو تعداد المعايب ونفيها واحدة تلو الأخرى، إنما هو الإجمال في نفي المعايب، فيقول ليس كمثلي شيء، لم يكن له كفوا أحد، لا ليس له سميع، هل تعلم له سميع، فلا تجعلوا لله أندادا، ليس له ند. هذه طريقة القرآن. ولا يفصلون في نفي المعايب إلا لأسباب، لأسباب منها دفع توهم نقص عن صفة كماله. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقد يتوهم متوهما أن حياته وقيوميته الحق شيء من النوم والنعاس. قال الله: لا تأخذه سنة ولا نوم. أو لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله: أن دعوا للرحمن ولدا. قال الله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال: لم يلد ولم يولد. ولا بد، طريقة ثالثة، لا بد في النفي من إثبات كمال الضد ليكون مدحا. هذه أخذناها في الوسطية لكن باب المراجعة. هذه الأشياء الأربع تحفظونها، الذي يريد أن يوصل نفسه باب الأسماء والصفات يحفظ هذه الأمور الأربعة: إثبات الوارد بلا تمثيل، تنزيه الله عن المماثلة بلا تعطيل، التفصيل في الإثبات، الإجمال في النفي، ولا يفصلون الأسباب، لا بد في النفي من إثبات كمال الضد. من أراد أن يوصل نفسه باب الأسماء والصفات يحفظ هذه، وانطلاقا من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لاحظوا، ليس كمثل شيء إجمال ولا نفي ولا تفصيل؟ إجمال. السميع البصير تفصيل. هذه طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن. نعم تفضل. لابد أن نقول أن الله نبدأ بالثانية عندما قال والله عز وجل أعظم من كل شيء. طيب كيف يكون على العرش؟ هذا إيش صار؟ ذكرنا التمثيل، هذا هو التمثيل. لكن لو أخذوا الله، من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ من الذي قال ثم استوى على العرش؟ من الذي قال؟ الله. ونسب الاستواء على العرش للمخلوق ولا له؟ لنفسه. فالله عز وجل هو الذي قال عن نفسه أنه استوى على العرش، ونسب هذا الاستواء لنفسه، وبالتالي ونحن لا نعرف ذات الله، وبالتالي فنحن لا نعرف كيفية استوائه. فتوهمنا أن استواء الله كاستواء المخلوق، فكيف يجلس المخلوق على الكرسي؟ فنبدأ نمثل هذا الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه. ولا لو أثبتوا استواء يليق بجلال الله، الله عز وجل استوى على عرشه، بمعنى على وارتفع على العرش، استواء يليق بجلاله، انتهى الموضوع. هل سيصيبهم شيء من الحيرة وهذه الإلزامات؟ هذه الإلزامات التي تلزم المخلوق ويريدون يلزمون بها الخالق، وهذه هي المصيبة. أما العلو والفوقية هذه ثابتة، ثابتة فطرة، ثابتة عقلا، كما أنها ثابتة في الكتاب والسنة، ثابتة شرعا. فالله عز وجل خلق الخلق وهو عال على خلقه، محيط بخلقه، ليس فيه سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقات الله في ذات الله. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فهو في العلو سبحانه وتعالى. قال نعم، ولكن لفظ التشبيه فإنما النفى صفة من صفة، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس المجمع. أنا طول البشر في البداية قاعد من أول شيء. من وين شيء؟ من أول شيء، ولا شيء مثله. ولا شيء مثله. قال الشارح رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء. من هنا شيخ؟ من شيخ؟ من هنا؟ عبد المبيد. ولا شيء مثله؟ ايه نعم مزور. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. أحسن. لفظ التشبيه، لفظ أولا، لفظ التمثيل ليس مجملا، وإنما نحن ننفيه ليس كمثل شيء، ننفيه. لكن لفظ التشبيه لفظ مجملا تحتمل حقا وباطلا. فإذا أردت بالتشبيه التمثيل ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، التمثيل بمعنى الاشتراك بين الخالق والمخلوق، الاشتراك فيما يجب، فيجب لأحدهما ما يجب الآخر، يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، يمتنع على أحد ما يمتنع على الآخر، هذا التمثيل باطل. التشبيه بهذا المعنى الاشتراك في الخصائص، هذا التمثيل باطل. فإذا أردت بالتشبيه هذا فتنفيه عن الله فهذا نفي صحيح. فإذا أردت به أي نعم فنفيك صحيح. إذا قلت الله لا يشبهه شيء وتقصد الاشتراك في الخصائص، أن يشترك المخلوق مع الله في خصائصه، أو تجعل بعض خصائص المخلوق يشترك معها شيء من صفات الله، هذا التشبيه باطل، فإن نفيته فنفيك صحيح. قال نعم. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة الذين يقيدون صفات الله بهم، لا ترد الله عز وجل عليهم بقوله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة الذين ينكرون الوالد مثل ما ذكرنا ليس كمثل شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة ومذهب أهل السنة والجماعة مثل ما ذكرنا لكم تنزيهم بلا تعطيل وإثباتهم بلا تمثيل نعم فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم كيف نظير النصارى في كفرهم ويراد ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فجعل عيسى عليه السلام صفات مثل صفات الخالق فمن فعل ذلك فهو نظير النصارى في كفرهم إذن ما هو التشبيه المذموم الذي ذكر تجعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق أو تجعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق هذا التشبيه الباطل المذموم المعنى الثاني نعم ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فإذا تنكر التشبيه بمعنى تنكر الصفات الثابتة لله بدعوى نفي التشبيه فتنكر صفات الله نقول لا إذا تقصد بالتشبيه هذا تنكر الثابت لله من أسماء وصفاته فهذا تشبيه فهذا النفي نفي باطل لا يجوز نعم فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات هؤلاء من؟ هؤلاء المعتزلة يقولون لو قلنا له قدرة له علم له حياة شبهناه بالمخلوقات فأنكروه نعم ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك هؤلاء يرد الآن على المعتزلة وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل هذا طبعا نأخذ الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا طريقة الحوار مع أهل البدع تأتي لهم بالشيء المتفق عليه بينك وبينهم وهو شيء صحيح فالمتفق عليه بين أهل السنة وبين المعتزلة أنهم يقولون الله موجود يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي طيب والمخلوق موجود عليم قدير حي وقالوا لكن هذا ليس بالتشبيه هذا ما في شيء هذا ليس من التشبيه الذي يجب نفيه فيقال لهم طالما أنتم تقولون موجود عليم قدير حي لكن وجود الله وعلم الله وقدرة الله لا يماثلها وجود المخلوق وعلم المخلوق قدرة المخلوق فنقول لهم ما قلتموا في هذا قلوا في بقية الأسماء والصفات التي نفيتموها وسأتي في الليلة إن شاء الله مناقشة لهم شيء من التفصيل الذي نريد أن نصل إليه الآن ننتهز ما تبقى من الوقت حقيقة التشابه وهذا مهم جدا هذا الموضوع أن يهضم ويفهم حقيقة التشابه بين أسماء وصفات الخالق وبين أسماء وصفات المخلوق إذا أردنا أن نعرف حقيقة التشابه فنحن نريد أن نأخذ يعني بعض المصطلحات نفهمها لأن بها تتضح الرؤية اللفظ عند المناطق ينقسم إلى كم قسم إلى قسمين لفظ كلي ولفظ جزئي اللفظ الكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه مثل الكتاب الكتاب لفظة كلية هذه اللفظة يشترك فيها كل الكتب يشترك فيها كتاب العقيدة وكتاب الفقه وكتاب الحديث وكتاب الفيزياء وكتاب الكيمياء فهي لفظة كلية الكتاب تطلق على كثير متفقين في حقيقة واحدة وهو غلاف جملة في داخلها جملة أوراق مثلا تقول الإنسان أدخل في زيد ومحمد وفاطمة وعائشة وهكذا. أما اللفظ الجزئي هو الذي يمنع نفسه تصور معناه من وقوع شركته، فليقول محمد عبد الرحمن الروسي خلاص، الذي يدرس في كلية الشريعة يمكن يقع الشركة فيه، هذا محمد بن عبد الله رسول الله انتهى صلى الله عليه وسلم خلاص. هذا الكلي هذا الجزئي، فالكلي هذه الدائرة تعتبر كلية، يدخل فيها محمد وعائشة وزيد فاطمة، عائشة هذه بنت أبي بكر الصديق مثلا جزئي خلاص، هذه اللفظة الكلية. الألفاظ الكلية تنقسم إلى أقسام، هناك ألفاظ كلية متباينة ألفاظ كلية متباينة. ما معنى متباينة؟ المتباينة الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة. أعطوني أمثلة على ألفاظ كلية متباينة في ألفاظها ومعانيها. الإنسان، يلا أعطوني لفظة كلية أخرى. المسجد، الكتاب، الإنسان والكتاب، الإنسان والشجرة، الشجرة والجدار، ما شئت. نعم، أعطوني ألفاظ في نوع ثاني تسمى مشتركة. ما هي الألفاظ الكلية المشتركة؟ يعني اللفظ يكون واحدا والمعنى مختلف تماما. مثل العين، نعم، أعطوني أمثلة. العين الباصرة، العين الجارية، المبيع، الجاسوس، ليش أيضا من الألفاظ تطلق على العين؟ نعم، الأموال، ماشي. طيب، وكلمة المشتري تطلق على الكوكب وتطلق على الإنسان. وهناك ألفاظ كلية مترادفة. ما معنى مترادفة؟ اللفظ مختلف والمعنى واحد. لا، نبغى ايش؟ يكون المعنى واحد. اعطوني اسماء للسيف. المهند، الفيصل، البتار، الحسام، هذا من يزيد. طيب الاسد، اعطوني اسماء الاسد. هزبر وغضنفر. طيب بعدها مكتوب عندك غيرها، قسوره، سامح، حمزه. نعم، ممتاز. وهناك ألفاظ متواطئة، والمتواطئة تنقسم إلى قسمين، متواطئة خاصة وتسمى مشككة، هذه تتحد في اللفظ وتتفاوت في المعنى. مثال البياض مثلا، فالسبورة بيضاء، السبورة بيضاء، والثلج أبيض، والفضة بيضاء، وهكذا. هذه ألفاظ كلية تتحد في اللفظ وتتفاوت المعنى، القوة، القدرة. وهناك ألفاظ متواطئة عامة تتحد في اللفظ والمعنى، مثال الرجولة، الأنوثة، محمد رجل، عبد الرحمن رجل، عبد الله رجل. فالرجولة ألفاظ متحدة في الألفاظ والمعنى، وكذلك الأنوثة. طيب، خلونا نأكد على هذه بس. المتباينة بالنسبة لللفظ، ماذا يكون اللفظ؟ اللفظ مختلف والمعنى مختلف. والمترادفة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. والمشتركة، اللفظ واحد والمعنى مختلف. المتواطئة العامة، اللفظ واحد والمعنى واحد. المتواطئة الخاصة، اللفظ واحد والمعنى متفاوت. طيب، هذا إيش علاقتها بالعقيدة؟ ما علاقة هذا الكلام بالعقيدة؟ الاشتراك بين أسماء وصفات الخالق وأسماء وصفات المخلوق. مثل كلمة السمع، السمع لفظة كلية ولا ما هي لفظة كلية؟ السمع لفظة كلية، أطلقت على الخالق وأطلقت على المخلوق. هل هي إطلاق على الخالق وعلى المخلوق من قبيل الألفاظ المتباينة؟ متباينة خطأ. ليش؟ لأن اللفظ في المتباينة مختلف، وهنا اللفظ واحد، فليست من قبيل المتباينة. طيب، هل هي من قبيل المترادفة؟ لا، لأن المترادفة اللفظ مختلف. هل هي من قبيل المشتركة؟ اللفظ واحد والمعنى لا يا شيخ. هل هي من قبيل المتواطئ العام؟ اللفظ واحد والمعنى واحد. هل هي من قبيل المتواطئ الخاصة؟ إذا متباينة مترادفة لا، مشتركة. هذا مذهب من أهل التفريق، يقولون المعنى اللفظ واحد والمعنى مختلف تماما، مثل كلمة المشترك في إطلاق على الكوكب وإطلاق على الإنسان، لا اشتراك البتة في المعنى، معنى مختلف تماما. ولذلك يقولون قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك، سمع ماذا تفهم منها؟ قال ما نفهم منها شيء، سين ميم عين، ما نفهم منها شيء، مثل كلمة المشتري للإنسان لها معنى في الكوكب بس هكذا معنى. فهنا يقولون بهذا الشكل. المتواطئ العام هذا مثلا من الممثل، قالوا ما نفهم من كلام من الصفات التي وصف بها نفسه إلا مثل المخلوق، هذا كلام من الممثلة. المتواطئ الخاصة اللفظ واحد والمعنى متفاوت مثل القوة، نقول هذا هو كلام أهل السنة والجماعة. ومع هذا يحتاج الموضوع إلى شيء من التفصيل. نقول مثلا نأخذ السمع، السمع له حالتان، حالة القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص، فتقول كلمة السمع بس، وحالة الإضافة، الإضافة والتقييد والتخصيص. في حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص كلمة السمع، يكون في اشتراك بين الخالق والمخلوق ولا ما يكون في اشتراك؟ يكون اشتراك. هذا يكون الاشتراك في ماذا؟ في المعنى الكلي من اللفظة. ما معنى السمع؟ إدراك المسمعات. ما معنى البصر؟ إدراك المبصرات. ما معنى اليد؟ ما به القبض والبسط. هنا في حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص يكون الاشتراك. أما حال الإضافة والتقييد والتخصيص فتقول سمع الله أو تقول سمع الخالق، هنا خلاص إذا أضفت وقيدت وخصصت لا اشتراك البتة، فسمع الله يليق به سبحانه وتعالى وسمع المخلوق يليق به، لأنك الآن خلاص قيدت، مثل ما تقول استوى على العرش واستوى الملك على كرسيه، إذا أضفت خلاص انتهى. فاستواء الله يليق به واستواء المخلوق يليق به، لأن كلمة الاستواء هكذا مطلقة مقطوعة عن الإضافة والتقييد والتخصيص لها معنى في اللغة العربية. نحن نفهم أسماء الله عز وجل وصفاته من خلال هذه المعاني، يقرب لنا فهم هذه معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، نفهم معنى الرحمة، معنى العزة، معنى السمع، معنى البصر، معنى القدرة، معنى القوة. لكن لا يمكن إذا قيل خلاص قوة الله قدرة الله، الله لا يعجزه شيء، قدير على كل شيء. نعم، وهكذا. فحال الإضافة وحال التقييد والتخصيص لا اشتراك الآن، وحال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص يكون الاشتراك في المعنى الكلي. هذا من هنا نفهم التشبيه. التشبيه عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين، لأن لفظة مجملة، تشبيه مطلق أو التشابه المطلق ومطلق التشابه. أما التشابه المطلق وهو الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع، الاشتراك في الخصائص، خصائص الخالق أو خصائص المخلوق، هذا كفر بالله منكره، لأن الله ليس كمثل شيء. وأما مطلق التشابه وهو الاشتراك في المعنى الكلي من اللفظة حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص، هذا نقول به وبه نفهم معنى اسماء الله عز وجل وصفاته. واضح يا أخوان هذا الكلام؟ نعم تفضل. يعني لو حديث أن الله خلق آدم على صورتهم، إذا أردنا أن نقصد الصورة على صورة الرحمن، يعني له وجه وله يدان وله عين وله سمع وله بصر، بس نفس هذا البساطة يعني ما هو نعم واضح يا أخوان هذا نعم باقي جزئية أريد هذه نبغاها في الليل لكن في جزئية نعم الجزئية أريد أختم بها نريد أن نقارن يا إخوان الآن بين طريقة السلف وطريقة المتكلمين في باب الأسماء والصفات ها؟ لا إن شاء الله بسيطة يعني. عشان نلاقيها هي قصيرة نعم هذه نأخذ هذه بشكل سريع ما طريقة السلف في الإثبات لأن هذه المراجعة لكن سنضيف الآن طريقة المتكلمين طريقة السلف في الإثبات يثبتون الوارد في النصوص من الأسماء والصفات دون تمثيل لا بصفات المخلوقين إثبات بلا تمثيل المتكلمون ما طريقة في الإثبات يتوهمون من الإثبات ماذا التمثيل فلذلك هم لا يفهمون من الوارد في النصوص من الأسماء والصفات إلا التمثيل كفهم الممثل هم الممثل سواء لكن الممثل يقول ما فهمناه صحيح ويقفون عليه المعطلة يفهمون يقعون في التمثيل لذلك هم يردون النصوص أو يحرفونها بالتعطيل أو التأويل على اختلاف بينهم في ذلك طيب في طريقة التنزيه ما طريقة السلف في التنزيه طريقتهم في التنزيه ينزهون الله عن مماثلة المخلوقات لكن دون تعطيل الوارد انطلاقا مما ذكرناه قبل شوي طيب المتكلمون ما طريقتهم في التنزيه ينزهون الله عن المماثلة ويشكرون على ذلك لكن يدفعهم ذلك وهذا هو الخلل إلى تعطيل الثابت فهم ليس كمثل شيء يعملونها ويعطلونها هو السميع البصير وهو السميع البصير يفهمون متناسين ليس كمثل شيء واضح هذا يا أخوان في الإجمال والتفصيل السلف ماذا يصنعون في الإثبات يفصلون في الإثبات وفي النفي يجملون المتكلمون على ضد ذلك يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي ولا يصفون الله إلا بالصفات السلبية على وجه التفصيل دون أن تتضمن إثباته أفهم الفرق يا أخوان هذا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا أن يستر عيوبنا أن يتجاوز عن خطيئاتنا اليوم إن شاء الله لو استطعتم تحضرون كيف تناقش الجهمية كيف تناقش المعتزلي كيف تناقش الأشعري في باب الأسماء والصفات اليوم إن شاء الله نأخذ يعني الطريقة في طريقة الرد من خلال كلام الشارح إن شاء الله وقد يكون هناك تعريف بهذه الفرق يعني تعريف بهذه الفرق بشكل إجمالي هذا صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد جزاكم الله خيرا